بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سبحان الله سبحان الله. الذي خلق الموت والحياة سبحانه وتعالى. سبحان الله بارك يا عظيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله يرضى عليك يا أبو سلم. الله يرضى عليك. القرآن أهل الجنة. الذي خلق سبع سماوات طباقا. الله الله الله الله الله. قادر يا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين انقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الله أكبر. الله أكبر. ولقد زينا السماء الدنيا بمفوضي. الله أكبر. السماء الدنيا بمصابيح. طيب طيب يا مولانا، القرآن من أهله. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. بارك الله فيك. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الله الله يا سلام. جزاء النار عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. وهي تفور. وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله عليك. تكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ. الله يميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بل قالوا بل تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بل قد جاء أنا نذير قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء الله أكبر الله أكبر سبحان من هذا كلام لا يرضى عليك يا رب الله إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق. ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به أدوري ألا أعلم من خلق. وهو اللطيف الخبير. أنا يا عظيم. وهو اللطيف الخبير. الله. ولا يعلم من خلق. الله الله الله. وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. والذي جعل لكم الأرض ذلولا. جعل لكم الأرض ذلولا. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلا يعلم من خلق. فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واللطيف الخبير. واللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء. أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء

بكل شيء بصير. ما يمسكهن إلا الرحمن. ما يمسكهن إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصير. لا إله إلا الله. الله أكبر. ولله الحمد. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ويقبضن لا يمسكهن إلا الرحمن. لا يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. يكون خاطر عندنا يعني. احنا من رجالنا تلاقوش حاجه عظيمه. اذا وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا العشارة عطلت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت. سجرت. وإذا النفوس زوجت. وإذا الموءودة سئلت. إلا الله. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أنفك ويا كورة. قتلت وإذا الوحوت حجرت أجرت أشرت وإذا البحار أجرت أجرت أجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ألم يره الطرف ألم يره إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. أولم يروا إلى الطير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. ألم يره إلى الطير ألم يروا إلى الطير ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله يا مولانا. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. الله أكبر. بسم الله ما من رؤين إذا الشمس طورت طورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوت حترت حترت حشرت وإذا البحار تجرت تجرت تجرت وإذا المفروض ضويلت وإذا المفروض طويلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوت حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النقود زوجت زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما حضرت. فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا أسس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم صدق الله العظيم. الفاتحة.